تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب. لو أنهم كانوا يهتدون ويوم ينادي فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء ويختار.